أحسن الله إليكم. أختنا من أسئلتها تقول: إذا طلب شخص من آخر توصيل السلام إلى فلان، هل هذا الشخص ملزم بتوصيله مع أنه لم يتعهد بذلك؟ إن قال نعم فإن عليه أن يبلغ لأنها أمانة، وإن سمع ولم يجب بنعم ولا بلا صار الأمر راجعا إليه.